إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل إلهنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحن بين يدي دراسة كتاب عظيم ومؤلف مبارك في باب هو من أشرف أبواب العلم وأجلها، ألا وهو شمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. نحن بين يدي دراسة شمائل أفضل عباد الله وأزكاهم وأحبهم إلى الله جل وعلا، فهو خليل الله ومصطفاه ومجتباه، وهو أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله سبحانه وتعالى وتحقيقا لعبوديته. اصطفاه الله عز وجل واجتباه ليكون سفيرا بينه وبين عباده، واسطة بينه وبين الناس في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى، واختاره الله سبحانه وتعالى على علم، وخصه عز وجل بأكمل الصفات، صفات البشر، من حيث الخلقة والخلق، فاختاره جل وعلا من أفضل وأعرق البشرية نسبا، واصطفاه جل وعلا واختاره وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. وخصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب، وجعله سبحانه وتعالى أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أصل في وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ومن المعلوم أن هذا التأسي به والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يتأتى اقتداء به واتباع لنهجه ولزوم لهديه صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة ذلك ودراسة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة وشمائل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، دراسة وعناية مقدمة على العناية بكل إنسان وبكل مخلوق، لأنه عليه الصلاة والسلام أزكى البشرية وخير عباد الله، وقد جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للعالمين. وفي دراسة شمائله ومعرفة خصاله وخلاله صلوات الله وسلامه عليه فوائد عظيمة، منها أولا أن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان به لا يكون إلا بمعرفته، وكلما ازدادت المعرفة به صلوات الله وسلامه عليه ازداد الإيمان به وازداد في العبد الاتباع له ولنهجه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن محبته عليه الصلاة والسلام واجبة وافترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، بل إنه يجب أن تقدم محبته على الوالد والولد والناس أجمعين بل على النفس. ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن الله عز وجل جعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر باتباعه والسير على منهاجه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه المتابعة وهذا الائتساء به عليه الصلاة والسلام فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس الأمر الرابع أن معرفته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن وزيادة الإيمان في حق من آمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي أن معرفته عليه الصلاة والسلام موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن. وكثير من الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليهم منه بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة، فما أن رأوا محياه عليه الصلاة والسلام ووقفوا على سيرته عن كثب ورأوا أدبه ومعاملته إلا وتحولوا من ساعتهم، وليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. ومن يطالع السيرة النبوية يجد في قصص كثير ممن أسلم أن سبب ذلك هو الوقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمر الخامس أن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعظمه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا شرف عظيم لعبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، حيث نعته ربه جل وعلا بذلك. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. وعليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة التي يجنيها من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بدراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الموضع أنقل نصين عظيمين، أحدهما للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، رواه الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، حيث ساق بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقه فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. النص الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال وهو يتحدث عن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، قال: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، فالضرورة إليهم أي إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ثم قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل أيها الإخوة أن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده عظيمة إذا يسر له الارتباط والصلة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريمة، فهذه بوابة عظيمة من أبواب الخير، وكرامة ومنة من الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي أكرمنا جميعا بهذا الجلوس في مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام لدراسة شمائله، أن يكرمنا وأن يمن علينا بأن يجعلنا من أتباعه حقا، ومن المقتدين به صدقا، ومن السائرين على منهاجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجمعنا جميعا به في جنات النعيم. ثم أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا هو من أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقدم المؤلفات التي ألفت في هذا الباب، بل لربما قد يكون هذا الكتاب أقدم كتاب وجد وطبع في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله سبق في موضوعه بكتب أفردت في هذا الباب، لكن أقدم كتاب مطبوع في هذا الباب هو كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، وقد أتى فيه رحمه الله على عيون هذا الموضوع ودرره وجوامعه، ورتبه ترتيبا بديعا، وجمعه جمعا مختصرا، فهو كتاب ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، بل هو متوسط الحجم، لكنه رحمه الله جمع فيه وأوعى في هذا الباب العظيم شمائل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، قال: وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. ولنذكر أولا بيان حسنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بيان حسنه الباهر عليه الصلاة والسلام وجماله الجميل، ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل. انتهى كلامه رحمه الله. والإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عقد عنوانا قال: كتاب الشمائل، ولخص في كتابه الشمائل، كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، وزاد عليه أحاديث عديدة عظيمة في هذا الباب. ولهذا من باب الإشارة من كانت عنده نهمة في الزيادة ففي كل باب نمر عليه يرجع إلى كتاب الشمائل من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ويعلق منه الأحاديث الزائدة عنده رحمه الله تعالى على كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقال العلامة محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى 1031 في مقدمة شرحه للشمائل، قال: كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. وأن نقول عن أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده وثماره وآثاره كثيرة، وكذلك عناية أهل العلم بهذا الكتاب قديما وحديثا تنوعت وتعددت بين مختصر ومهذب وشارح ومحقق وناظم لما بث في هذا الكتاب من شمائل وخصال إلى غير ذلك من الجهود الكثيرة التي بذلت خدمة لهذا الكتاب، إضافة إلى المجالس العلمية التي عقدت لمدارسة هذا الكتاب ومذاكرته، إضافة إلى وصية أهل العلم بالعناية به والانتفاع بفوائده وفرائده ومنافعه العظيمة. ثم أيها الإخوة الكرام، هذا المختصر في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله رتبه مصنفه ترتيبا دقيقا وقسمه تقسيما بديعا، فجعله رحمه الله في 56 بابا، وجمع فيه 415 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ أول ما بدأ كتابه الشمائل بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، من حيث طوله عليه الصلاة والسلام، ولون بشرته، وذكر شعره عليه الصلاة والسلام، وصفة وجهه، إلى غير ذلك من صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على حاجياته ومقتنياته عليه الصلاة والسلام ومتاعه، فذكر ما يتعلق بسيفه وما يتعلق بلباسه ونحو ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عباداته عليه الصلاة والسلام، إلى أن ختم الكتاب برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، وذكر في ضمن ما ذكر من الآثار ضوابط هذه الرؤية ومدى مصداقيتها إن كانت وقعت للعبد. ولعل من جميل صنيع المصنف رحمه الله أن بدأ الكتاب بذكر صفاته الخلقية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثم ختم رحمه الله كتابه بالرؤية، رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام. ومن ضابط هذه الرؤية كما سيأتي في خاتمة الكتاب العلم بصفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صف لي من رأيت، قال: صف لي من رأيت. فلما وصف الرجل من رأى في المنام، قال له ابن عباس رضي الله عنهما كلاما معناه: لو كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما زدت على هذا الوصف، لما زدت على هذا الوصف. فإذا معرفة صفة النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد عظيمة، ربما يأتي الإشارة إلى بعضها، لكن من جملتها ما يتعلق بالتحقق في باب رؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذا باب زلت فيه أقدام وظل فيه أقوام، وكم من أناس أتاهم آت في المنام وقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون هذه الصورة التي رأى هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت في كتب الشمائل وكتب سيرته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكون هذا الذي رأى في المنام قد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كم من إنسان وقع في بدع وانحرافات وعبادات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، بزعم أن ذلك مبني على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا بعد أن أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا فإن من المفيد جدا معرفة طالب العلم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي ذكر لبعض الفوائد التي تستفاد أو يستفيدها طالب العلم بمعرفة أوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقية. ثم إن هذا الكتاب سماه مصنفه رحمه الله تعالى بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك من نسخ الكتاب الخطية القديمة، والكتاب يوجد له نسخ خطية عديدة، وأثبت عليها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في تسمية أهل العلم المتقدمين لهذا الكتاب، وقد يختصره بعضهم كما مر معنا عند ابن كثير بالشمائل بحذف المضاف والتعويض عنه بأل التعريف، وهذا يأتي كثير في كتب أهل العلم، مثل الفتح بحذف المضاف فتح الباري، مثل التيسير بحذف المضاف تيسير العزيز الحميد، مثل الفيض بحذف المضاف فيض القدير، وهكذا. فالكتاب تسميته القديمة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يختصر في الشمائل للترمذي، الشمائل للترمذي. وبعض المتأخرين أضاف إلى الشمائل إضافة وهي المحمدية، قال الشمائل المحمدية، وهذه التسمية متأخرة، وإن كانت من حيث المعنى لا إشكال فيها صائبة، لكنها تسمية متأخرة. أما تسمية الكتاب في الأصول القديمة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختصر ذلك أهل العلم بالشمائل. قد مر معنا قول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، أفرد في هذا كتابه المشهور بالشمائل. هذه مقدمة بين يدي دراسة هذا الكتاب المبارك، ونشرع الآن مستعينين بالله جل وعلا، طالبين مده وعونه وتيسيره وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاءت الترجمة في بعض الأصول الخطية للكتاب، وجاء في بعض الأصول باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة يراد بها الصفة الخلقية، ويراد بها الصفة الخلقية. وصفات الإنسان عموما على نوعين: صفات خلقية مثل الطول أو القصر أو لون البشرة أو هيئة الوجه أو نحو ذلك، فهذه يقال صفة خلقية، صفة خلقية، صورة الإنسان الظاهرة. والنوع الثاني من الصفات، الصفات الخلقية، وهي آداب الإنسان وأخلاقه ومعاملاته ونحو ذلك. والمراد بالصفة هنا الصفة الخلقية، كما يوضح ذلك ما جاء في بعض النسخ، وكما هو واضح في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. فكل ذلك يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، من حيث الطول، من حيث اللون، من حيث الشعر، إلى غير ذلك من أوصافه الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. وأما صفاته الخلقية وهي كثيرة، فسيأتي ذكر لها عند المصنف رحمه الله تعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أكرمه الله بأكمل وأجمل الصفات الخلقية، كما أنه أكرمه سبحانه وتعالى بأفضل الصفات الخلقية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر كتابه الجواب الصحيح، وهو يتحدث عن آيات نبوته، وذكر منها أن الله عز وجل جمع له كمال الأوصاف من حيث الهيئة الظاهرة ومن حيث الأخلاق الباطنة التي في القلب والآداب، إلى غير ذلك مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. يقول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفاته الظاهرة، قال: وكان صلى الله عليه وسلم خلقه من أحسن الصور. كان خلقه صلى الله عليه وسلم من أحسن الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أكرمه بصورة جميلة وهيئة حسنة اجتمعت فيه المحاسن. ولهذا سنجد في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهيئته، أن الله عز وجل جمع له محاسن الصفات وكمال الاعتدال وقوام ذلك في صفاته العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وأول ما أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هنا بيان لطوله عليه الصلاة والسلام، قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي أنه ربعة متوسط صلى الله عليه وسلم بين الطويل البائن يعني المفرط في الطول الذي في طوله زيادة، وبين القصير الذي اجتمع جسمه قصرا، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بجسم في طوله وسط بين الطول المفرط وبين القصر. وكان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب، وكان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب منه إلى القصر، كما جاء ذلك مصرحا به ببعض الروايات أو في بعض الروايات. ولهذا نلاحظ وصف أنس قال ليس بالطويل البائن، والقصر لم يصفه بشيء، قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني لم يذكر المقابل، لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب، لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب. فهذا من حيث طوله صلى الله عليه وسلم. وبائن قيل هي من بان يبين بيانا أي ظهر، وقيل من بان يبون بونا أي بعد، بمعنى أنه خرج بطوله عن حد الاعتدال وهو الطول المفرط. فإذا هو عليه الصلاة والسلام من حيث الطول ليس بالطويل المفرط طولا وليس بالقصير، وإنما هو وسط بين ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب. قال ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق أي شديد البياض، شديد البياض بياضا لا يخالطه سمرة أو حمرة أو نحو ذلك، وإنما هو بياض خالص، فمثل هذا يقال بياض أمهق، بمعنى أنه بياض خالص ليس فيه سمرة أو حمرة أو نحو ذلك. قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالآدم أي أنه عليه الصلاة والسلام ليس بالأسمر، يعني ليس بالأبيض الأمهق شديد البياض ولا أيضا بالأسمر صلى الله عليه وسلم، وإنما صفته كما سيأتي في بعض الأحاديث بياض مشرب بحمرة، وإنما هو بياض مشرب بحمرة كما سيأتي في بعض الأحاديث. هذا من حيث اللون، والأول من حيث الطول. الأمر الثالث قال ولا بالجعد القطط، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا يتعلق بشعره صلى الله عليه وسلم. شعره وسط، ليس بالجعد القطط، يعني ليس شعره بالجعد أي المتثني القطط، يعني شديد التثني شديد الجعودة المتداخل بعضه في بعض والمتلوي بعضه على بعض لجعودته، ولا بالسبط، يعني لا ليس بالشعر المسترسل، وبالعبارة العامية يقولون شعره طائح يعني نازل منفلت، ليس بهذا ولا بهذا، يعني ليس بالشعر المتجعد الشديد الجعودة، وليس أيضا بالشعر المسترسل، وإنما هو وسط بين ذلك. قال: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، هذا فيما يتعلق بشعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ لما أتم من العمر 40 صلوات الله وسلامه عليه، فأقام بمكة 10 سنين، فأقام بمكة 10 سنين يعني بعد البعثة، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. قوله فأقام بمكة 10 سنين جاء في بعض الروايات 13 سنة، 13 سنة وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، فوبعث على رأس 40، وهاجر صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل 13 سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية هنا قال فأقام بمكة 10 سنين، مما ذكر في توجيه هذه الرواية أن الراوي قد يكون ألغى الكسر أو ترك الكسر، والصواب في المدة من حيث هي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات، ومات صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله على رأس 63 سنة، وأيضا يقال في هذه ما قيل في الأولى، ربما يكون الراوي ألغى الكسر. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن شعر الشيب في لحيته عليه الصلاة والسلام وشعر رأسه كان قليلا، يعني لا يصل إلى 20 شعرة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعه، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ويأتي في بعض الروايات مربوعا، وهما بمعنى واحد، ربعة أو مربوعا هما بمعنى واحد، والمراد بالربعة أو المربوع أي المتوسط، المراد به المتوسط. ولهذا فإن قوله وليس بالطويل ولا بالقصير هذا يوضح المعنى، فهو عليه الصلاة والسلام كان ربعة وفي بعض الروايات يأتي بلفظ مربوعا، أي أنه صلى الله عليه وسلم من حيث الطول وسط بين الطويل البائن والقصير. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير. حسن الجسم، أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه بجسم معتدل في الخلق متناسب الأعضاء، فجسمه صلى الله عليه وسلم جسم حسن، وأعضاؤه صلى الله عليه وسلم أعضاء متناسقة. ومر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم خلقه من أحسن الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن، وأجمعها للمحاسن. قال: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أي أنه عليه الصلاة والسلام شعره وسط، وقد مرت معنا هذه الجملة في الحديث الذي قبله. قال: أسمر اللون، قال أسمر اللون، وقد مر معنا قريبا في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم الأسمر، والآدم الأسمر. وهنا قال: ولا أسمر، وقال ولا سبط أسمر اللون، يعني وصفه بأنه أسمر. ولهذا بعض أهل العلم يرى عدم ثبوت هذه اللفظة، بعض أهل العلم يرى عدم ثبوت هذه اللفظة، وأن هذه اللفظة تفرد بها حميد عن أنس وخالفه غيره من الرواة وقالوا أزهر اللون بدل أسمر اللون. ومن أهل العلم من حمل ذلك على أن المراد بالسمرة الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياضه صلوات الله وسلامه عليه، فكان بياضا مشربا بشيء من الحمرة، فهي ليست سمارا، ليس آدم عليه الصلاة والسلام ليس أسمر، لا يوصف بأنه أسمر، لكنه بياضه ليس بياضا. وقوله رضي الله عنه: إذا مشى يتكفأ، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى يكون في مشيه يمشي متكفئا، أي كأنما ينزل من منحدر، مثل ما جاء في وصف علي رضي الله عنه قال: كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب. فهذه صفة مشيته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الترجمة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وبمناسبة دراسة هذا الكتاب القيم، وكما جرت العادة في المسابقة الصيفية البحثية لطلاب العلم لشغل الوقت بأمر عظيم ونافع، فبين أيدينا الآن مسابقة تعلن، وأيضا تحدد أوصافها وأوقاتها، فنستمع إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. المسابقة العلمية البحثية لصيف عام 1430 للهجرة، دراسة لكتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله. أولا، أن تتناول الدراسة ما يلي: 1. نبذة عن حياة مؤلفه. 2. صحة نسبة الكتاب إليه. 3. الاسم الصحيح للكتاب مع التدليل على ذلك. 4. ثناء العلماء على الكتاب. 5. منهج الإمام الترمذي في الكتاب وطريقته في ترتيبه. 6. أجود نسخة خطية للكتاب ومكان وجودها وأهم مميزاتها. 7. أجود طبعة للكتاب مع بيان مميزاتها. 8. ذكر جهود أهل العلم حول الكتاب شرحا واختصارا وغير ذلك. 9. ذكر ما ألف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرن 5. 10. أثر دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم. 2. يراعى في كتابة البحث ما يلي: 1. العناية بالبحث من حيث التقسيم والتبويب والترتيب. 2. الدقة في توثيق المعلومات. 3. كتابة البحث بخط واضح ويفضل أن يكون مطبوعا. 4. يسلم البحث في موعد أقصاه 15 من شهر رمضان 1430، وسيمنح بإذن الله الثلاثة الأوائل جوائز قيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا الأخ يود منكم أن تذكرونا بفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن نكثر من ذكره في هذه المجالس. لا شك أن هذه لفتة كريمة من صاحب هذه الورقة جزاه الله خيرا، وأن من فوائد دراسة هذا الكتاب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضل ذلك أحاديث عظيمة، بل أمر الله عز وجل بذلك، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فهذه فرصة عظيمة ليكثر العبد من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول فضيلة الشيخ: وفقك الله وأعانك على ما أقدمت عليه، نريد العزم على العمل بكل الأحاديث الواردة في هذا الكتاب بإذن الله، كما ذكرتم ذلك ووضحتموه في الدرسين الأخيرين قبل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذلك، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا شك أيها الإخوة أن مقصود العلم العمل، كما قال علي رضي الله عنه، قال: هتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولما سئل سفيان: أيهما أحب إليك، العلم أو العمل؟ قال: إنما يراد العلم للعمل. والعلم عارية عند صاحبه وسيذهب عنه، فإن لم ينتفع بهذا العلم خسر خسرانا عظيما. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. ولهذا تصحيح النية وإصلاح المقصد بأن يقصد طالب العلم بجلوسه في مجالس العلم أن يزكي نفسه وأن يصلح قلبه وأن تعظم عنايته بدينه وشرعه وأن يزكو بهذه المجالس ويصلح ويجاهد نفسه على هذه النية. والنية تحتاج إلى معالجة، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وهذا الذي سنقرأه هو شمائل أكرم عباد الله، وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أكرمك الله وأنت تقرأ هذا الكتاب بنية صادقة وعزمة أكيدة على الاتباع له والاقتداء بهديه والتحلي بشمائله وأوصافه وأخلاقه وآدابه عليه الصلاة والسلام، فإنك تفوز فوزا عظيما وتربح ربحا كبيرا باقتدائك به صلوات الله وسلامه عليه. ولكي تكون من أهل هذه الخصال فجاهد نفسك على التحلي بآداب نبيك وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وجاهد نفسك أن يكون قراءتك لهذا الكتاب بوابة تزيد حبك له وتوقيره وتعظيمه والاتباع له والاقتداء بهديه، وأن يكون أسوتك وقدوتك صلوات الله وسلامه عليه. نحن عندما ننظر في واقع كثير من شبابنا الآن لما تخلقوا بالأخلاق الهابطة والصفات السيئة، سبب ذلك أن قراءتهم لسير أناس هابطين ومطالعتهم لسير أناس هابطين، لكن لا قرأوا هذه السيرة العظيمة وزينوا أوقاتهم بمدارستها لكان لها الأثر العظيم المبارك على سلوكهم وأخلاقهم وآدابهم. ولهذا من المهم في حياة المسلم أن يديم القراءة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولشمائله ولصفاته وسير أصحابه رضي الله عنهم، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فإذا أدام الإنسان القراءة والمطالعة والمذاكرة بنية العمل والاتباع والاقتداء فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا عظيما. ونرجو الله عز وجل ربنا ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الآداب لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.